الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تبطل صلاة المسبل يا شيخ؟ الحمد لله، لقد ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ولكن إسناده ضعيف لا يصح في عدم قبول صلاة المسبل. هذا ورد فيها نقل، ولكن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث بذلك ضعيف. والإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ولكن لا جرم أن هذا الإسبال معصية فعلها الإنسان وهو بين يدي ربه عز وجل، فلا يكون أجر صلاته مع هذه المعصية كأجر صلاته فيما لو صلى بدونها. فالإسبال حرام في الصلاة وفي غير الصلاة، ولكن في الصلاة يعظم حرمة، لأنه الآن يقف بين يدي الله عز وجل مكبرا، ساجدا، قارئا، مسبحا، خاضعا، خاشعا، فكيف يقابل ربه عز وجل في أعظم عبادة من التعبدات الشرعية وهو مسبل؟ فلا جرم أن صلاته ينقص أجرها. ولأن النهي عن الإسبال نهي لا يرجع إلى ذات الصلاة ولا إلى شرط صحتها، وإنما يرجع إلى أمر خارج، ولذلك هو منهي عنه في الصلاة وخارجها. فالإسبال محرم مطلقا، والمتقرر في قواعد العلماء أن النهي إذا لم يعد إلى ذات العبادة ولا إلى شرط صحتها فهو ليس دليلا على بطلانها، وإنما يدل على نقصان أجرها. فالذي نقوله هنا أنه يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يقصر ثيابه إلى ما فوق كعبه، فإنه أتقى لربه وأنقى وأبقى لثوبه، وأن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه إلى سخط الله عز وجل وعقوبته. وأما إذا صلى فصلاته في أصح القولين صحيحة، لكنها ناقصة الأجر، والله أعلم.